هل يجوز المحرم قتل الذباب والنمل؟ الجواب: لا يجوز قتل الذباب والنمل، ليس للمحرم فقط بل وللحال أيضا، المحل، إلا في حال وحده. من هنا يؤخذ بقى من لفظة العقور، إذا كان النمل بصورة مؤذية جدا للحاج جاز أيضا، أما بصورة عامة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الإحرام.